بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وقفنا بالأمس عند النعت السببي، وقلنا إن النعت ينقسم إلى قسمين: نعت حقيقي وقد سبق الحديث عنه، ونعت سببي وتكلمنا عنه بإيجاز، ووعدت أن أفصل القول فيه قليلا اليوم. النعت السببي هو مرتبط بالمنعوت بسبب ما، ولذلك يسمى نعت سببي، ويتبع المنعوت في الإعراب، يعني في الرفع والنصب والجر، ويتبعه أيضا في التعريف والتنكير، بمعنى أنه إذا كان المتبوع مرفوعا يكون هذا النعت السببي مرفوعا، وإذا كان منصوبا يكون منصوبا، وإذا كان مجرورا يكون مجرورا، وهكذا. إذا كان معرفة يكون هو كذلك معرفة، وإذا كان نكرة يكون نكرة، يتبعه في ذلك، أي يتبع ما قبله في هذه الأشياء، ويتبع مرفوعه، أي يتبع الذي بعده وليس الذي قبله، ويتبع أيضا الذي بعده في التذكير والتأنيث، ويلزم حالة الإفراد دائما، يكون دائما مفردا. الأمثلة أمامك: هذا رجل محسن أخوه. نلاحظ أن رجل وهو المتبوع نكرة، وقد جاء محسن أيضا نكرة. طبعا النعت السببي هو كلمة محسن، والمنعوت هو رجل، فمحسن هنا جاءت نكرة لأن المنعوت وهو رجل نكرة، وكذلك محسن مرفوع. لماذا؟ لأن المنعوت وهو رجل مرفوع أيضا، إذن تبعه في الرفع وتبعه في التنكير. ورأيت رجلا محسنا أخوه، كذلك كان المنعوت منصوبا فجاء النعت السببي منصوبا، وكان المنعوت نكرة فجاء النعت السببي نكرة. وسلمت على رجل محسن أخوه، فكذلك هنا محسن مجرور لأن المنعوت مجرور، وهو نكرة لأن المنعوت أيضا نكرة. نعم، أخوه مرفوع، أخوه مرفوع فاعل، مرفوع بهذا النعت السببي. تقول: جاء رجل محسن أخوه، وجاء الرجل المحسن أخوه. هنا في التعريف والتنكير نكرة في المثال الأول، فجاء النعت السببي نكرة، وفي المثال الثاني كان المنعوت معرفة الرجل، فجاء النعت السببي معرفة أيضا المحسن أخوه. في الأمثلة الأخرى تقول هذا رجل محسن أخوه، وهذه فتاة محسنة أمها. نحن قلنا إنه يتبع مرفوعه الذي بعده في التذكير والتأنيث. إذن الآن في التذكير والتأنيث، في المثال الأول أخوه، الأخ هنا مذكر، فجاء محسن مذكر أيضا، فهو يتبع ما بعده لا ما قبله. ما بعده مذكر يكون هو مذكر، فقال محسن أخوه لأن الأخ مذكر. في المثال الآخر هذه فتاة محسنة أمها، لأن هنا المرفوع أمها وهو مؤنث، فكان النعت السببي مؤنثا، فتبع ما بعده وليس ما قبله، تبع ما بعده في التأنيث. نعم، هو طبعا هو نعت في الحقيقة نعت سببي، يكون نعت للذي قبله، هو نعت ولذلك يسمى نعت سببي. فيكون هناك ضمير في هذا المرفوع، المرفوع الذي بعده يكون فيه ضمير يعود على المنعوت، فهو يمت له بسبب وصلة وفيه ضمير يعود إليه، لكن هو ينعت ما قبله ولا ينعت ما بعده، حتى وإن كان في المعنى أحيانا يكون ناعتا لما بعده، لكنه من ناحية الإعرابية يكون نعت لما قبله. نعم نعم، طبعا بالتأكيد بالتأكيد، هذا رجل محسنة أمه. لماذا؟ لأن في التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. نعم، محسنة أمه. نعم نعم، أي نعم، هذه فتاة محسن أبوها. نعم، لأن الأب مذكر. وتقول هذان رجلان محسن أبواهما. فنلاحظ أن محسن لزمت الإفراد، لزمت الإفراد على الرغم من تثنية المنعوت وتثنية المرفوع أيضا. معنى المنعوت رجلان مثنى، والمرفوع به وهم أبوان كذلك مثنى، ومع ذلك لزم الإفراد، يلزم حالة الإفراد. وهؤلاء رجال محسن آباؤهم. فنلاحظ أن كلمة محسن لزمت الإفراد على الرغم من أن المنعوت قبلها كان جمع، والمرفوع أيضا كان جمع آباء، فلكنها لزمت حالة الإفراد. وهاتان فتاتان محسن أبواهما، وهؤلاء فتيات محسنة أمهاتهن. فلزمت الإفراد ولكنها أنثت لأن المرفوع الذي بعدها مؤنث، فتبعته في التأنيث. إذن هي هذا النعت السببي يتبع ما قبله في الإعراب، في الحركات الإعرابية يتبع ما قبله، ويتبع ما قبله أيضا في التعريف والتنكير، ويتبع ما بعده في التذكير والتأنيث، ويلزم حالة الإفراد دائما. نعم، أمهاتهن محسنة أمهاتهن. نأتي الآن إلى المعرفة. الحقيقة كان المفروض طبعا أن يواصل المصنف الحديث عن التوابع، يتكلم هو عن النعت كان المفروض أن يسترسل في الحديث عن التوابع، ولكنه لأنه تكلم في باب النعت هنا في باب النعت تلاحظون قال: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. لما قال في وتعريفه وتنكيره اقتضاه الأمر أن يتحدث عن التعريف والتنكير، وإلا هو الحديث الآن عن المرفوعات من التوابع، الكلام عن التوابع، فتخلل الكلام الحديث عن التعريف والتنكير لأنه ورد في حديثه عن النعت قال وتعريفه وتنكيره، فأراد أن يبين إيش هو التعريف والتنكير، ثم سيعود للتوابع من جديد. قال: المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. إذن المصنف الآن يتحدث عن المعارف. قال: الاسم ينقسم باعتبار التنكير والتعريف، يريد أن يقول أن يقول إن الاسم ينقسم باعتبار التنكير والتعريف إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. إذن الاسم باعتبار التعريف والتنكير ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: إما اسم معرفة أو نكرة، أي اسم من الأسماء، أي اسم من الأسماء، إما أن يكون معرفة أو نكرة. المعرفة هي اللفظ الدال على معين بدون واسطة ولا معناه، يدل مباشرة على معين. هذا المعرفة، نقول محمد، فاطمة، خديجة، فهذا لفظ يدل على معين، خالد. النكرة سيأتي الحديث عنها. نأتي الآن إلى أقسام المعرفة الخمسة التي ذكرها المصنف. قال: الاسم المضمر، وهو يعني الضمائر، الضمير. طبعا الضمائر كما مر معنا 12 ضميرا، اثنان للمتكلم وخمسة للمخاطب وخمسة للغائب، وهذه ضمائر، ضمائر منفصلة: أنا للمتكلم المفرد، ونحن لمجموع المتكلمين، وأنت للمفرد المخاطب، وأنت للمفرد المخاطب المؤنثة، طبعا أنت للمذكر وأنت للمؤنثة، وأنتما للمثنى، وأنتم لجمع الذكور، وأنتن لجمع الإناث، وللغائب هو للمذكر المفرد، وهي للمؤنثة المفردة، وهما للمذكرين الغائبين هما، وهما أيضا يشمل المذكر المؤنثتين، وهم لجمع الذكور خاصة، وهن لجمع الإناث خاص. العلم، إذن الصنف الأول من المعارف هو الضمير، فهذه الضمائر هي أعرف المعارف، ولذلك بدأ المصنف بها. طبعا أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، بعد اسم الله تعالى، فالضمائر هي أعرف المعارف بعد اسم الله تعالى، هي معرفة. معنى ما في أعرف من أن يقول الإنسان أنا، عرفت بنفسك أو تقول أنت، فصار معروفا بعد ما كان نكرة صار معروف. العلم، الاسم العلم وهو ما دل على معين، اسم يدل على معين، سواء كان هذا المعين إنسان أو حيوان أو جماد. فإذا قلنا خالد أو فاطمة أو مكة أو المدينة أو جبل، فهذه أسماء علم، هذا اسم جبل، هذا اسمه قلم، له اسم، وعلم آدم الأسماء كلها، هذه أسماء الأشياء، اسم علم، كل مسمى له اسم. وهو نوعان، مذكر ومؤنث، هذه الأسماء نوعان، مذكر ومؤنث. والمؤنث ينقسم أيضا إلى قسمين، مذكر حقيقي ومذكر مجازي. نعم، مذكر نفس الشيء، مذكر حقيقي ومذكر مجازي، والمؤنث أيضا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. لأن إذا قلنا مثلا مذكر الرجل، مثلا قلنا خالد أو صالح، هذا مذكر حقيقي. لكن إذا قلنا مثلا جبل أو قلم، هذا مذكر، لكن هل هو مذكر حقيقي؟ لا. نعم، فهو عمل معاملة المذكر، هذا قمر، ما نقول هذه قمر، لا، هذا قمر مذكر، هذا قلم، هذا جبل، هذه أسماء لمذكر، ولكن مذكر مجازي وليس مذكر حقيقي. المؤنث أيضا مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. فمؤنث حقيقي كأن نقول فاطمة أو خديجة أو صالحة أو جميلة أو أسماء أو زينب، هذه مؤنث حقيقي. لكن إذا قلنا مثلا شمس، طلعت الشمس، أنثناها، لكن هل هي مؤنث حقيقي؟ لا، مؤنث مجازي. وطبعا ابن مالك رحمه الله قال، أراد أن يفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، قال المؤنث الحقيقي كل ذات حري، بمعنى كل ذات فرج، يسميها على أنها مؤنث حقيقي، وما عدا ذلك يعد مؤنث مجازي. من المعارف الاسم المبهم، وهو نوعان. طبعا المصنف تعرض إلى نوع واحد، تعرض إلى أسماء الإشارة. لاحظوا النص ماذا قال؟ قال والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء. إذن هو مثل بأسماء الإشارة فقط، بينما الاسم المبهم ينقسم إلى نوعين، أسماء الإشارة هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء، وطبعا هذا للمذكر وهذه للمؤنث وهذان للمثنى المذكر وهاتان للمثنى المؤنث وهؤلاء للمذكر والمؤنث للجمع ذكورا وإناث. الأسماء الموصولة، النوع الثاني الأسماء الموصولة. إذن من المعارف، وتلاحظوا أن ترتيب المعارف كما أوردها المصنف هكذا، هي مرتبة ترتيبا، معناها أعرف المعارف هي الضمائر بعد اسم الله تعالى، ثم يليها بعد ذلك الاسم العلم في الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة من التعريف الاسم المبهم، والاسم المبهم كما قلت نوعان: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. الاسم الموصول الذي والتي واللذان واللتان والذين واللائي، ويشترط أن يكون الاسم الموصول هذا صلة وعائد، صلة وعائد. الصلة بمعنى أن يكون بعد اسم الموصول جملة، جملة، هذه الجملة اسمية أو فعلية، لكن لابد يكون بعد اسم الموصول جملة، ولابد وأن يكون في هذه الجملة أن يكون فيها عائد، يكون فيها ضمير يعود على اسم الموصول. نقول مثلا: جاء الذي أحبه. طبعا هنا اسم الموصول الذي في محل رفع فاعل، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. يشترط في اسم الموصول هذا شرط: لابد أن يكون بعد اسم الموصول جملة، جملة اسمية أو فعلية، لابد. هذه الجملة تسمى صلة الموصول. ولا بد أن تحتوي هذه الجملة على ضمير يسمى العائد. يعود على اسم الموصول. وإذا كان اسم الموصول لمذكر يكون العائد مذكر، وإذا كان اسم الموصول لمؤنث يكون العائد لمؤنث، وهكذا. نقول: جاءت التي أحبها. فنلاحظ أن الضمير هنا صار لمؤنث، فلابد من جملة تأتي بعد اسم الموصول تسمى صلة الموصول، ولابد أن تحتوي على ضمير يعود على اسم الموصول، شرط. المعرفة الرابعة: المعرف بأل. يكون الاسم نكرة مجرداً من أل، فإذا أدخلنا عليه أل يصبح معرفة. نقول مثلاً: رجل، رجل نكرة، فإذا أردنا تعريفه قلنا الرجل أصبح معرفة. إذن الاسم المعرف بأل، نقول مثلا فتى، فيكون نكرة يطلق على أي فتى، فإذا قلنا الفتى أصبحنا نعني فتى بعينه. فإذا أردنا تعريفه أدخلنا عليه الألف واللام فأصبح معرفة. إذن المعرف بأل من المعارف. المعرفة الخامسة: الاسم المضاف إلى واحد من الأربعة المتقدمة. الأربعة معارف المتقدمة، إذا أضفنا الاسم أضفناه إلى واحد من الأربعة المتقدمة يكتسب التعريف وإن لم يكن معرفة. مثلا كلمة كتاب، كتاب نكرة، فأردنا تعريفها، تعريف هذه الكلمة، فأضفناها إلى الضمير كتابك أو كتابك أو كتابكم، فأصبح معرفة بعد أن كان نكرة. إذن إضافته إلى واحد من الأربعة المتقدمة تكسبه التعريف. إذا أضفناه إلى الاسم العلم نقول كتاب علي، كتاب خالد، كتاب فاطمة، فأضفناه إلى اسم علم فأصبح معرفة. إذا أضفناه إلى اسم الإشارة كتاب هذا أو كتاب هذا الرجل فيكون معرفة. أضفناه إلى اسم الموصول كتاب الذي علمني، كتاب الذي علمني، فأصبح كلمة كتاب معرفة بعد أن كان نكرة. أو إذا أضفناه إلى اسم محلى بأل ومعرف بأل، مثل كلمة أستاذ أضفنا لها الألف واللام فأصبحت الأستاذ، فأضفنا كلمة كتاب النكرة إلى الأستاذ فقلنا كتاب الأستاذ، فأصبح الكتاب أصبح معرفة بعد أن كان نكرة. وأعرف المعارف بعد لفظ الجلالة حسب ما أوردها المؤلف المصنف بالترتيب: الضمائر، الضمير الأول، ثم الاسم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل، ثم المضاف إلى هذه، إلى واحد من هذه الأربعة، هكذا حسب الترتيب. النكرة، والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. مثلاً إذا قلنا رجل، رجل هذا اسم شائع في جنس الرجال، نحن ما عندنا رجل واحد، عندنا ملايين من الرجال، فإذا قلنا رجل قد يطلق هذا الاسم على أي واحد من الرجال، فهو نكرة شائع في جنسه، جنسه من الرجال. أو مرأة شائعة في جنسها من النساء، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. يقول يريد يقرب لنا كيف نعرف ذلك: كل كلمة قابلة، ما هو شرط يكون فيها ألف ولام، تكون قابلة لدخول الألف واللام عليه. معناها إذا وجدت كلمة وقبلت دخول الألف واللام عليها فهي نكرة. كل كلمة قابلة لدخول الألف واللام فهي نكرة. نقول مثلا رجل، ندخل الألف واللام الرجل، إذن رجل نكرة. بعد ما أدخلنا الألف واللام أصبحت معرفة. كتاب، هل تقبل الألف واللام؟ الكتاب، إذن كتاب نكرة. قلم، هل يقبل الألف واللام؟ القلم، إذن القلم معرفة وقلم نكرة. وقس على ذلك، أي اسم يقبل دخول الألف واللام فهو نكرة، والفرس إلى غير ذلك. ومن علاماتها طبعا المؤلف أورد علامة من علامات النكرة، قال كل ما صلح دخول الألف واللام عليه. طبعا العلماء أعطوا علامات كثيرة، فما أريد أن أتوسع فيها، إنما أكتفي بعلامتين أخريين غير ما أوردها المصنف. من علامات النكرة أيضاً دخول رب عليها، دخول رب عليها، هذه علامة من علامات. مثلاً رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. فضارة هنا نكرة، لماذا؟ لأنها دخلت عليها رب، رب أخ لك لم تلده أمك، رب أخ لك لم تلده أمك. ولذلك قال الحريري في ملحق الإعراب، قال: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. ها؟ فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. كذلك من علامات النكرة دخول من الاستغراقية التي تستغرق الجنس ما بعده، كقوله تعالى: ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير. فهنا طبعا هنا ينفي مجيء أي بشير، ما جاءنا بشير قط، ما جاءنا بشير قط، أي بشير. تستغرق جنس البشير هذا كله، فإذا دخلت من الاستغراقية التي تستغرق الجنس كله، هذه كذلك علامة على أن هذا الاسم نكرة. لا، رب تجر ما بعدها، رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة. هذا حرف جر شبيه بالزائد، شبيه بالزائد وليس بزائد، وإنما هو شبيه بالزائد، لأن الزائد إذا استغنيت عنه لا يختل المعنى والمعنى يبقى كما هو. مثلا: ما جاءنا بشير. نعم، ما جاءنا بشير، ما جاءنا بشير. أو مثلا في قوله تعالى: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. لو كان في غير القرآن يجوز أن نقول: لست عليهم مسيطرا، لست عليهم مسيطرا، فيكون طبعا هنا خبر ليس ويكون منصوب، لست عليهم مسيطرا. فدخلت هنا لست عليهم بمسيطر، فهنا طبعا الباء حرف جر زائد عند النحاة طبعا، وطبعا كثير من المفسرين وغيرهم لا يرفضون كلمة زائد، وإنما طبعا كلمة زائد مصطلح فقط ولا مشاحة في الاصطلاح، ليس المراد زائد أنه لم يأتي لمعنى، لأن ما في حرف في القرآن إلا وقد جاء لمعنى، ما في حرف، كل ما في القرآن قد جاء لمعنى. ولو لو ذهب هذا الحرف لأدى معنى أقل من المعنى المطلوب والمراد. نعم، يقولون للمبالغة، نعم يسموها للمبالغة، لكن هي في الحقيقة طبعا اصطلاح فقط لا مشاحة في الاصطلاح. أحيانا يتهربوا بعض الناس، يتهربوا من بعض المصطلحات. إذا وقع الاتفاق على المصطلح وحددنا المراد منه فلا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة. معنى مثلا بعضهم يذهب إلى نفي المجاز في القرآن الكريم، يقول القرآن ما فيه مجاز، القرآن كل على الحقيقة. ليه؟ لأن ذا في تصوره أن كلمة مجاز كأنها تعني الكذب، أن هذه حقيقة وما يقابل الحقيقة هو الكذب، إذن القرآن كل حقيقة، ما فيه مجاز. لا، مراد البلاغيين علماء البلاغة لما يقول إن هذا مجاز مش معناها ضد الكذب، لا، معناها لما مثلا لما جي مثلا مثلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، على الكتاب القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن نعرف أن اليدين هي الجارحة، هذه اليدين، فلما تقول الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه، هو عند يدين حتى ما يجي الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا عند خلف؟ نعم. فطبعا هنا لما نطلق كلمة مجاز ينبغي أن نحدد المراد منها، وإذا اتفقنا على تحديد المراد لا مشاحة في الاصطلاح بعد ذلك، لأن إذا أخذت الأمور بهالشكل هذا معناه مثلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، لو أخذ الأمر على ظاهره وعلى حقيقته على أن من كان في هذه أعمى حتى يوم القيامة يتحشر أعمى وأضل سبيلا ومعاذ الله، طبعا ليس هذا هو المراد، ها؟ ليس هذا هو المراد، وإنما أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. نعم. منصوب. نعم كذا. نعم هكذا. فهو الحقيقة إذا وقع الاتفاق على المراد، أهم شيء تحديد المراد، فإذا حددنا المراد من المصطلح فلا مشاحة في الاصطلاح بعد ذلك. نعم. إذن هنا رب ضارة نافعة، طبعا هنا طبعا الأصلها ضارة نافعة، ضارة نافعة، الضارة نافعة، طبعا لأنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، طبعا هنا ما يبتدى بها إلا لما جاءت بعد رب ضارة، فهنا ضارة مبتدا مجرور في اللفظ لكنه مرفوع محلا، مجرور لفظا مرفوع محلا، فهنا ضارة مبتدا ونافعة خبر. نعم. لا غير هذه داخلة على اسم، هنا داخلة على اسم، رب داخلة على ضارة اسم، ولكن بالنسبة لربما وربما بمعنى رب يود. نعم دخلت على اسم موصول. نعم نكرة، اسم موصول نكر. نعم اسم موصول نكر. نأتي الآن إلى باب العطف. قال المصنف وحروف العطف عشرة أو طبعا بالتسكين والتحريك، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. العطف تحدث المصنف عن عطف النسق، والعطف نوعان، عطف بيان وعطف نسق. عطف البيان هو تابع من التوابع، نحن كنا تكلمنا عن النعت، هذا الآن التابع الثاني وهو عطف البيان، هو تابع من التوابع، موضح ومخصص، جامد غير مؤول. إذن هذا التابع موضح للمعرفة ومخصص للنكرة التي قبله، يأتي ليوضح ويفسر ويبين المعرفة التي قبله أو ليخصص النكرة التي قبله، وهو جامد غير مشتق. النعت نحن قلنا مشتق، لكن عطف البيان جامد غير مشتق، وهو غير مؤول، ينبغي أن يكون صريحا غير مؤول، وهو عطف أريد به البيان، الغرض منه البيان والتوضيح والتفسير، نحو أقسم أبو حفص أقسم أبو حفص عمر. فأبو حفص هنا طبعا فاعل، وأبو حفص هو عمر. لو قلنا أقسم أبو حفص لما اتضح المراد بأبي حفص. مين هو أبو حفص؟ وممكن في أكثر من واحد يكنى بأبي حفص. فلما قلنا أقسم أبو حفص عمر اتضح المراد وتحدد. إذن عطف البيان الغرض منه هو التوضيح والبيان والتفسير لما قبله إذا كان معرفة. فهنا طبعا أبو حفص كنية أبو حفص. بعضهم طبعا في محاضرة من المحاضرات ذكر أحد الإخوان قال طيب ممكن نعتبرها بدل. الحقيقة هنا بعضهم خص عطف البيان بالاسم والكنية واللقب، قالوا خاص بعطف البيان بهالأشياء هذه. وهناك من العلماء من قال والله إلى اليوم لم أرى الفرق بين عطف البيان وعطف والبدل إذا كان بدل كل من كل. قال لم يتضح لي الأمر أبداً. قال أنا في رأيي عطف البيان هو البدل. ولذلك نادى بعض المعاصرين بحذف باب عطف البيان جملة وتفصيل. قال خلوه بدل. طبعاً البدل أنواع، البدل أنواع كما تعلمون، فيه بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط. أنواع البدل يكون هو هذا نوع من البدل وخلاص نكتفي من هذا الباب. وكثير من العلماء المعاصرين قالوا حتى لا نثقل على طلبة العلم اليوم يكفي من هذه التفريعات وهذه التقسيمات أحياناً التي ترهق ذهن طالب العلم. فاقترحوا أن يلغوا هذا عطف البيان. على أي حال، إذن عطف البيان هو الغرض منه البيان والإيضاح والكشف والتفسير. إذن هنا في هذه الجملة أقسم أبو حفص عمر، فعمر هنا عطف بيان. لماذا؟ لأنه لما قيل أقسم أبو حفص لا يفهم منه أنه عمر، بل يحتمل أنه عمر وغيره، ربما يكون أبو حفص عمر وربما أبو حفص فلان من الناس. فلما قال عمر رجع إلى أبي حفص فكشفه ووضحه وفسره وبين المراد منه. النوع الثاني من العطف هو عطف النسق. وعطف النسق هو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي أوردها المصنف. يكون بينه وبين المتبوع أحد الحروف هذه العاطفة التي أوردها المصنف، أولها الواو. والواو قالوا لمطلق الجمع، بمعنى لا تفيد ترتيب. بعضهم قال تفيد الترتيب، معناه إذا قلت جاء محمد وعلي، بعضهم يقول أن محمد جاء أول ثم عقبه علي، جاء بعد علي. والرأي الراجح أنها لمجرد الجمع، يعني ليس بالضرورة. إذا أردنا أن نعرف الترتيب نفهمه من سياق آخر أو من قراء أخرى. أما الواو لمجرد الجمع، لمطلق الجمع، تجمع. نقول جاء محمد وعلي، قد يكون علي دخل الأول، قد يكون محمد دخل الأول، قد يكونوا الاثنين دخلوا في وقت واحد، المهم أن الاثنين اشتركوا في المجيء. الفاء للترتيب والتعقيب، نحو جاء محمد فعلي، فالفاء هنا رتبت من جاء، فبينت أن محمد جاء قبل علي، وعلي جاء بعده بعد محمد، أي عقبه وبعده، فهي تفيد هنا الترتيب، ترتب حسب الأولوية. لما نقول مثلا، لو قلنا مثلا نجح محمد فعلي فصالح فإبراهيم، نفهم أنهم نجحوا ولكن أن النتيجة لم تطلع مع في وقت واحد، أو أنهم ما نجحوا مثلا في دورة واحدة، إنما نجح واحد تلو الآخر، الآخر عقب الثاني. نعم، مثلا استشهد زيد فعلي فصالح، مثلا فواحد بعد واحد بعد واحد، فبين. نعم، فمحمد جاء قبل علي، ومعنى التعقيب أنه جاء في عقبه بلا مهلة. طبعا هنا الفاء تبين الترتيب والتعقيب ولكن بغير فاصل زمني كبير، بلا مهلة، معناها عقبه مباشرة. ثم للترتيب والتراخي، نحو جاء محمد ثم علي، فبين مجيء محمد وعلي، فبين مجيء محمد وعلي هناك مهلة وهناك فاصل زمني بينهما، ولذلك كان العطف بثم. إذن ثم مع التراخي، لكن العطف بالفاء عقبه مباشرة بدون مهلة ولا تراخي. أو وتأتي للتخيير أو الإباحة، والتخيير لا يجوز معه الجمع، أما الإباحة فيجوز معها الجمع، نحو تزوج هندا أو أختها. فهنا طبعا التخيير وليس الإباحة، والذي حدد السياق، لأنه لا يجوز في الشريعة الإسلامية الجمع بين المرأة وأختها، لا يجوز الجمع بينهم في وقت واحد. ممكن إذا طلقت أو ماتت ممكن يتزوجها، ولكن لا يكون الجمع بينهما البت. فهنا أو للتخير، إما هند تزوج هندا أو أختها، فهنا للتخير. لو كان الأمر للإباحة بمعنى تزوج هندا أو أختها أي واحدة منهم، معناها كأنه يفهم كأنه معنى أن هناك إباحة ربما حتى للجمع بينهما، لكن هنا لا يجوز الجمع بين هند وبين أختها. كل تفاحا أو رمانا، هنا أنت مخير، عفوا مباح لك، معناه مباح لك أن تأكل تفاح أو رمان، معناها أو ممكن تجمع بينهم الاثنين، أو ممكن تجمع بينهم الاثنين. وقال كان عندنا نكتة نحن في البلاد، جاء واحد ضيف عند واحد، فكما جرت العادة يقول له إيش تشرب، شاي أخضر ولا أحمر؟ قال له والله من إن كان والدك الله يرحمه يجيبهم الاثنين، تجمع بينهم الاثنين. أم لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، نحو أأكلت التفاحة أم البرتقال، أأكلت التفاحة أم البرتقال، هنا يطلب منك أن تعين، معناه ما لو قال لك مثلا هل أكلت تفاحا أو برتقالا؟ ها؟ لو هنا لازم تقول أكلت مثلا تفاحا، والعطف هنا بعد هل لازم يكون بأو وليس بأم. هل أكلت تفاحا أو برتقالا وليس أم برتقالا؟ أم تأتي بعد الهمزة، نقول أأكلت تفاحا أم برتقالا، ما نقول أأكلت تفاحا أو برتقالا، لا، العطف بأو يكون بعد هل، والعطف بأم يكون بعد الهمزة. أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ نعم، تعين نعم، تعين أنت ماذا أكلت، إما هذه ولا هذه، تعينها، تقول تفاح، أكلت تفاحا أو أكلت برتقالا، إما مثل أو، ويشترط أن تسبق بمثلها، لازم يكون قبلها إما وإما وإما، لأنها تفيد التفصيل، لأنها تفيد التفصيل. فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فإما منا وإما فداء. فهي هنا لازم كما ترون لابد وأن تسبق بإما أخرى، فإما كذا وإما كذا وإما كذا. تزوج إما هندا وإما أختها، إما هذه وإما تلك. بل للإضراب، أي جعل ما قبلها في حكم المسكوت عنه، نحو ما جاء علي بل محمد، فكأنك أضربت على علي، ها، وأثبتت محمد، بل هنا تضرب على الذي قبله، أنت تريد أن تقول ما جاء علي، تريد أن تنفي مجيء علي، ثم بعد ذلك تقول بل محمد، لا، الذي لم يأتي هو محمد وليس علي، بل محمد. ويشترط العطف بها، للعطف ببل يشترط لها شرطان. الشرط الأول أن يكون المعطوف بها مفرداً لا جملة، لابد أن يكون المعطوف بها مفرد، كما ترون محمد هنا ما هي جملة، مفرد وليس جملة. والأمر الآخر ألا تسبق باستفهام، ألا يسبقها استفهام، كما في المثال هنا مسبوقة بنفي وليس باستفهام. لا تنفي عما بعدها الحكم الذي ثبت لما قبلها، نحو جاء محمد لا خالد، فهي نفت عما بعدها، ها، نفت عما بعدها اللي هي نفت على خالد، نفت عن خالد ما ثبت لمحمد، فأثبتت المجيء لمحمد ونفت المجيء لخالد. لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها، نحو لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، فهذه تثبت ضد ما كان قبلها وتستدرك. نعم، بل للإضراب لكن تستدرك بلاك، تستدرك بلكن، ما طبعا هنا قد يكون بل هنا قد تستدرك أمر وقد تصحح خطأ، قد تصحح خطأ وكذا، فيكون هو على أي حال هو إضراب لما قبله، فقد يكون للتصويب والتصحيح وكذا ممكن. نعم. حتى في بعض المواضع، وهنا قال المصنف في بعض المواضع لأنها ليست في كل المواضع تكون عاطفة، ورحم الله أبو زكريا الفراء إذ قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، أموت وفي نفسي شيء من حتى. نعم. فحتى هنا ليست على إطلاقها، وإنما في بعض المواضع وهي للتدريج والغاية، نحو يموت الناس حتى الأنبياء. فهنا طبعا تشمل، طبعا إذا قلت يموت الناس والناس ينظرون إلى الأنبياء على أنهم طبعا هم أناس ولكنهم هم رسل، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، فهو يتصف بصفة البشرية والرسالة معا، ولذلك يتميز على الناس في أشياء كثيرة. معناها الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كالبشر، أحيانا بعض الناس يفهمون بعض النصوص خطأ، يورد بعض الرواة شيء من تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحياناً يريد أن يظهر هذه الصفة، صفة التواضع للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يتميز على غيره بشيء، فيقول مثلاً فلان يقول أنا جيت ووجدت محمداً صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فلم أعرف مين هو أبو بكر ومين هو محمد صلى الله عليه وسلم. طبعاً غاب على هذا الشخص، طبعاً هذا كلام الراوي، المراد منه أنه لم يكن متميزاً عن صاحبه، ولم يكن يلبس تاج البلوك ولا الأبهة ولا العظمة ولا كذا، فالمراد منه إظهار التواضع، مش معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش متميز على أبي بكر، لا بالعكس، الرسول صلى الله عليه وسلم كان متميز على الناس جميعاً في منظره، في جماله، في خلقه، حتى يسلم على الواحد تبقى رائحته طيبة طول النهار كله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما نقرأ النصوص لازم نفرق، يعني مش زي ننظر للرسول صلى الله عليه وسلم كأنه واحد من الناس، يقول لك هو بشر، صحيح هو بشر وليس كالبشر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنام ولا ينام قلبي، قال حتى في الإفطار في الصيام، قال معناه كان يواصل الليل بالنهار، فلما قالوا له أنفطر قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن هو عند خصائص يختص بها صلى الله عليه وسلم، ولا زي ما قال واحد من الأئمة قام يصلي بالناس فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بعض المواضع يقول استووا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، إيه، فحتى هو قال لهم استووا واعتدلوا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي. لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت إيش ترى من وراء ظهرك ولا ترى شيء، أنت إيش ترى من وراء ظهرك، هو هذا مما اختص به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا صميم الرسالة. معليش أن ينعرج هالتعريجة هذه، جاء مرة واحد أراد أن يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم، راح ربط الدابة متاعه خارج المسجد وأراد يعرف، قال يريد يعرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين دابتي؟ الله، أنت تمتحن في الذي يوحى إليه، أنت تمتحن الذي تأتيه الأخبار والأنباء من السماء، فطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم شاف كأن صار فيه شيء من الشك، قال دابتك في المكان الفلاني مربوطة في كذا في كذا، ووصف بكل دقة، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لما حس بهذا الأمر وقف وقال اسألوني عما بدا لكم من هذا المجلس إلى قيام الساعة، ما في شيء إلا تسألوني عنه. حتى قام واحد قال يا رسول الله من أبي؟ وكانت أمه متهمة بالزنا، قالوا أن هذا مش ابن أبوه، قال من أبي؟ قال أبو فلان ابن فلان ابن فلان. وبدأ كل واحد ما سئل عن شيء إلا أعطاه منه علما، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه قال ما سألناه عن شيء إلا أعطانا منه علم، حتى الطائر يطير في السماء، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن يموت الناس حتى الأنبياء، وتأتي ابتدائية غير عاطفة إذا كان ما بعدها جملة، نحو زارنا أحبابنا حتى محمد حاضر. طبعا هنا ليست عاطفة وإنما هي ابتدائية، كأن زارنا أحبابنا، وكأن جملة أخرى محمد محمد حاضر. وتأتي أيضا جارة كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فهنا جرت ما بعدها. نعم، أي هي تفيد الغاية من ناحية من حيث المعنى، لكن هي جارة هنا من حيث الإعراب جرت ما بعدها، لكن من حيث المعنى طبعا للغاية حتى مطلع الفجر. طبعا هل بدخول الغاية أو عدم دخول الغاية، طبعا مباحث طويلة عند الفقهاء. معنى لما نقول حتى وصلت حتى بيت فلان، معنى بيت فلان هل وصلتها وما دخلتها وإلا داخلة هي بيت فلان؟ الغاية وين كانت؟ نعم المغية. فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت. طبعا يتكلم على هذه الحروف العشرة تجعل ما بعدها تابع لما قبلها في الحكم الإعرابي. طبعا إذا كان ما قبلها مرفوع يأتي ما بعدها مرفوع، وإذا كان ما قبلها منصوب يأتي ما بعدها منصوب، وإذا ما قبلها مجرور يأتي ما بعدها مجرور، وإذا ما بعدها ما قبلها مجزوم نفس الشيء بالنسبة للأفعال يأتي ما بعدها مجزوم. فهي طبعا هذه الحروف تجعل ما بعدها تابع، لذلك هي داخلة في التوابع، تابع لما قبلها في الحكم الإعرابي، معنى رفعاً ونصباً وجراً وجزماً. نقول مثلاً جاء زيد وعلي، فهنا طبعاً ما قبلها مرفوع، علي ما بعدها مرفوع، رأيت زيداً وعلياً فما قبلها منصوب ما بعدها جاء منصوب، سلمت على زيد وعلي ما قبلها كان مجروراً ما بعدها أيضاً كان مجرور. نعم. أنا لم أشرب ولم أكل مثلاً. نعم. فيكون ما بعدها واخذ حكم ما قبلها رفعاً ونصباً وجراً وجزماً. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نعم. إن الله يحب، نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد. نعم السبت فيه إن شاء الله. نعم السبت فيه تعويض عما فات. التوكيد أيضا تابع من التوابع. قال المصنف التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، فهو يتبع ما قبله ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع. طبعا التوكيد نوعان أيضا، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي قد يكون توكيد بالاسم بمعنى أن نؤكد اسم، أو بالفعل، أو بالحرف. نقول مثلا جاء محمد، محمد، فهنا أكدنا الذي جاء هو محمد، لأنه قد يكون من سمع الاسم ربما يشك، ربما الذي جاء أخو محمد وليس محمد. أو تقول مثلا جاء الأمير أو جاء المدير، فقد يظن ظان أن الأمير لم يأتي وإنما جاء مديره أو مستشاره أو أحد حجابه. فإذا قل جاء الأمير، الأمير، فبذلك قد أكدت وتأكد للسامع أن الذي جاء هو الأمير، فتكرر هذا الاسم. أو تكرر الفعل أحيانا، تقول جاء، جاء محمد، جاء، جاء محمد، كأن المستمع شاك في مجيئه وليس في ذاته، معناه هو ما هو شاك في محمد وإنما شاك في المجيء، هل جاء محمد ولا ما جاء، فيقول جاء، جاء محمد، جاء، جاء، يؤكد الفعل جاء، جاء. أحيانا يكون التأكيد بالحرف، مثلا تقول مثلا يسألك سائل هل نجح محمد؟ نعم، نعم، نجح، نعم، نعم، فنعم حرف جواب، فأنت أكدت نعم، نعم، أكدت هذا الحرف. والنوع الثاني من التوكيد توكيد معنوي، والتوكيد المعنوي ألفاظه كما قال معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع. نقول مثلا جاء المدير نفسه، جاء المدير نفسه، فقد يظن ظان إذا قلنا جاء المدير أن الذي جاء ليس هو المدير، قد يتبادر إلى ذهنه الشك، فأنت تريد أن تقطع عليه هذا الشك فتقول الذي جاء المدير نفسه، جاء المدير نفسه. فإذا قلت جاء المدير نفسه لم يعد مجال للشك في من جاء، وإنما المدير هو الذي جاء، فهذا تأكيد. أو تقول عينه، نفس الشيء، جاء ذاته أو نفسه أو عينه. نعم، لا غير عاد، هذا ليس التأكيد، ليس من باب التوكيد. نعم، نعم، نعم، هذه هي ألفاظ التوكيد، هذه التي أمامك. أما جاء المدير محمد يكون هنا بدل منه. نعم، لا لا لا لا، تقول نفسه. نعم، هذا هو الصحيح، تقول نعم، هذا هو الصحيح، تقول جاء المدير نفسه مش بنفسه. لا، هذه من الكلمات اللي أصبحت شائعة ولكنها غير فصيحة. نعم، فإذا كان مذكر سيتصل بهذا النفس أو العين أو هذه المؤكدات، يتصل بها ضمير، هذا الضمير يكون مطابقاً لما قبله. مثلاً نقول جاء الأمير نفسه، ضمير الها هنا يعود على الأمير وهو مذكر، جاءت الأميرة نفسها، جاءت الأميرة نفسها، جاء الأميران أنفسهما. والأولى في هذا والأفصح أن يجمع أنفس على أن يثنى، وإنما الذي يثنى الضمير، فقد صغت قلوبكما، فيجمع يجمع ما قبله، وأما الضمير يثنى إذا كان مثنى. فنقول جاء الأميران، بدل ما نقول نفساهما نقول أنفسهما، جاء الأميران أنفسهما، فالضمير هنا علامة على التثنية، ونجمع أنفس، نجمع أنفس، نعم، وكذلك أعينهما، وهكذا. وكل جاء الأمراء كلهم، سجد الملائكة كلهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. ولمزيد التأكيد يؤتى بأجمع بعد كل، كلهم للتأكيد، ولمزيد التأكيد ونفي كل ريب نقول جاء فسجد الملائكة كلهم أجمعون بأجمع. توكيد، تكون سجد، فسجد الملائكة كلهم هنا حرف اسم طبعا توكيد، ويكون توكيد ثاني طبعا، ممكن تؤكد بأكثر من واحد، ممكن تقول أجمعون أبتعون أبصعون، كل هذه مؤكدات، كلها مؤكدات، معنى ممكن يكون تأكيد بأكثر من لفظ. فهذه مؤكدات توابع لأجمع، اللي هي أكتعون أبتعون أبصعون، كلها ممكن أن تأتي بعدها. تقول أمثلة المصنف كلها بمعنى أجمع، كلها بمعنى أجمع، نعم. قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. الوقت انتهى، طيب نكتفي بهذا، وإلى يوم السبت إن شاء الله، موعدنا يوم السبت، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.